قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن أنتم إلا في ضلال مبين. فاعترض أهل الكفر وأهل الباطل على أمر الله، إذ الله أمرهم بالإنفاق وإطعام المساكين، فقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ نعم، لو يشاء الله أنا أطعم الفقير أن يطعم الفقير أطعمه، لو يشاء الله أن يطعم الفقير أطعمه، ولكنه أمركم بذلك ابتلاء واختبارا، ينظر أتطيعوه أم تخالفوا أمره، فخالفتم أمره. فنقول نعم، لو يشاء الله أن يطعم الفقير أطعمه، ولو يشاء الله أن ينصر المظلوم في الدنيا نصرا عاجلا نصره، ولكن يبتلي العباد بأوامر ونواهي. فأنتم قلتم كلمة حق أردتم بها باطلا، قلتم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ نعم، الله لو يشاء أن يغنيه أغناه، ولكن ابتلاكم فخالفتم أمره إذ كلفكم بالتكاليف الشرعية. فهي إذن كلمة حق أريد بها باطل، ونحوه قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. نعم، لو يشاء الله ذلك لكان، ولكن الله أمركم بالإيمان فكفرتم. فهم يقولون كلمات حق يريدون بها الباطل كما لا يخفى. فالحاصل أنهم خالفوا أمر الله ولم يمتثلوا التكاليف الشرعية التي كلفوا بها. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون سائلين على سبيل الاستبعاد، سائلين على سبيل الإنكار، متى هذا الوعد الذي تعدوننا به؟ والمراد بالوعد الوعد بقيام الساعة، فإن من أهل الشرك أو أهل الشرك كانوا ينكرون اليوم الآخر، كانوا ينكرون اليوم الآخر. وهناك قوم يثبتون اليوم الآخر لكن بتصورات خاطئة وافتراءات وأكاذيب خاطئة. فمثلا اليهود يثبتون اليوم الآخر، واليهود والنصارى يثبتون اليوم الآخر، لكن يفترون الكذب ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، واليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ولقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فقال من أهل النار يا معشر يهود؟ قالوا يا محمد نمكث فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال عليه الصلاة والسلام كذبتم، لا والله لا نخلفكم فيها أبدا. فالحاصل أن أهل الشرك من أهل مكة، وما كان على شاكلتهم من أهل جزيرة العرب، كانوا ينفون البعث. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. وقال تعالى أيضا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا أي سنبعث ذلك رجع بعيد. قال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما نخرة. قال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أي أسنرجع إلى الأرض مرة أخرى حيث حفرت لنا وقبرنا فيها تلك إذا كرة خاسرة. وقال تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فهذا الرجل كان ينكر البعث لما ذاب إليه خباب بن الأرت يطالبه بدين كان له عليه فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك حتى يميتك الله ثم يحييك. قال أو أنا ميت ثم حي؟ قال نعم. قال عندها أقضيك. فنزل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآيات. فالحاصل أن أهل الشرك كانوا ينكرون البعث كانوا ينكرون البعث ولذا استدل عليهم بآيات متعددة وضربت لهم أمثال متعددة في هذا الصدد. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه إلى غير ذلك من الآيات. فقوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قائل ذلك هم منكر البعث من أهل مكة. قال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي وهي صيحة الإماتة صيحة الإماتة. وقد قال تعالى في شأنها إذا جاءت الصاخة قيل التي تصخ الآذان إذا جاءت الصاخة وهي الطامة الكبرى كذلك. قال تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون قيل وهم يتجادلون قيل وهم يتناقشون. مادتها من الخصام الذي يطلق أحيانا على المجادلة. قال تعالى في شأن أهل الشرك إذ ضربوا عيسى عليه السلام مثلا قال جدلا قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون أي مجادلون ومخاصمون. قال تعالى فلا يستطيعون توصية أي أن الساعة تأتيهم بغتة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا رجعة إلى الدنيا ولا وصية حينئذ أو لا زمن لوصية حينئذ لا يترك لهم زمن للوصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قد يبدو هنا إشكال صورته. إذا قلنا إن المراد بالصيحة الواحدة هي صيحة الإماتة يوم القيامة هي صيحة الإماتة يوم القيامة فما وجه قوله فلا يستطيعون توصية والذي يوصي يوصي الحي الذي ترجى حياته والذي وكيف أيضا يوجه ولا إلى أهلهم يرجعون. فأما الأخيرة ولا إلى أهلهم يرجعون فإن أهلهم أيضا قد ذهبوا معهم إذ ذهبوا ولا يجدون أحدا يوصون له أو لا يجدون وقتا ولا أحدا لا وقتا للوصية ولا شخصا يأتي كي يوصونه من بعدهم أن يفعل ويفعل. فالكل أبادهم الله والكل أفناهم الله. فقوله فلا يستطيعون توصية لأمرين: لا وقت للوصية إذ الساعة باغتتهم، والشيء الثاني لا أحد يوصى له فالكل قد مات. فعليه فلا إشكال، والله أعلم. قال تعالى: ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور. قال صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض أهل العلم: الصور قرن ينفخ فيه. قد ورد حديث ظاهر إسناده الحسن لكنه معلول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، أي كيف أعيش منعما وصاحب القرن الذي هو جبريل الذي هو إسرافيل قد التقم القرن وأحنى جبهته، يعني هكذا، وانتظر متى يؤمر. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إلا أن سند هذا الخبر معلول وإن كان ظاهره الحسن، والله أعلم. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، أي من القبور، إلى ربهم ينسلون. ينسلون أي يخرجون مسرعين، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يخرجون مسرعين. قال تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. استدل بها بعض المعتزلة على إنكار عذاب القبر، قالوا لأن أهل الشرك كانوا رقودا، فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فدل ذلك على أن لا عذاب في القبر. فنقول هذا وإن كان قد يفهم منه ذلك لكنه مدفوع بالنصوص الصريحة، والمفهوم لا يدفع المنطوق المصرح به. ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم عذاب القبر حق. وقال تعالى في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا قبل قيام الساعة، بدليل قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الدليل أيضا من كتاب الله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقوله اليوم تجزون عذاب الهون هذا بعد موتهم على الفور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن المحتضر، ذكر الحديث الطويل كما رواه البراء بن عازب، وأن الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملكان فذكر الحديث وفيه أن روحه ترجع إلى جسده، وبعد أن ترجع إلى جسده يفرش له من النار ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، يقول ربي لا تقم الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مطول هنالك. والنصوص كثيرة في هذا الصدد، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله في كل صلاة يصليها من عذاب القبر. أما قولهم يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فللعلماء عليه أجوبة. فالذين قالوا إن النفقات ثلاث نفقات، منهم من قال إن هناك نفخة إماتة بعد البعث، بعد أن يبعثوا يصعقوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذا بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فقالوا إن هناك إماتة برهة من الزمن بعد البعث، فهم يعنون ذلك، يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا اتجاه، إلا أن الأدلة أيضا لا تقويه بشدة. والاتجاه الآخر أن يقال إن العذاب الأعلى أو الأكبر ينسي العذاب الأدنى، ينسي العذاب الأدنى. ومثلوا لذلك بشخص جاءت في رجله شوكة فآلمته، فطول الليل يشتكي من الشوكة. مرت الأيام ودبت في رجله آفة، وقالوا لابد أن تنشر الرجل بالمنشار بدون بنجن. نشرت بالمنشار، فهل إذا تذكر بعد ذلك يتذكر الشوكة التي آذته ليلة، أم أنه يتذكر نشر الرجل بالمنشار؟ بلا شك أن الأخيرة ستنسيه أضعاف أضعاف الأولى، فالعذاب الأدنى مدفوع بالعذاب الأعلى ومنسي به، العذاب الأكبر ينسي العذاب الأدنى، والله أعلم. قال تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هنا كما يقول فريق من أهل العلم تحول حدث في الخطاب، تحول في الخطاب. فأهل الكفر قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فأجابتهم الملائكة إذ قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا إن صورة التحول أن الملائكة هم الذين قالوا مجيبين على تساؤل أهل الكفر، استسألوا قائلين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، فأجابتهم الملائكة بقولهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا وللتحول في الخطاب صور أخرى أذكر منها صورا لا اختلاف عليها وصورا اختلف فيها بعض الاختلاف. فمن الذي لا اختلاف عليه قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فلم يقل وجرين بكم بريح طيبة، إنما تحول الخطاب إلى ضمير الغائب بدلا من المخاطب. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين، لم يقل بكم بريح طيبة، إنما قال وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، الآيات. فهذا تحول في الخطاب هنا ونحوه في التنزيل على الخلاف فيه، على الخلاف في ذلك. قوله تعالى: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. بعد قال تعالى: وكذلك يفعلون. فهل قوله تعالى وكذلك يفعلون الذي قاله ربنا أقر الملكة على ما قالته إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، أم أن المرأة التي استمرت في هذا الكلام قائلة وكذلك يفعلون؟ فالوجهان قائمان لأهل التفسير. ونحوه قوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هل هو استطراد لقول المرأة؟ الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهنا أيضا اختلاف، هل قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هل امرأة العزيز تقوله تطلب رضا يوسف وكأنها تقول وإن كنت ظلمته في حضوره فإني لا أظلمه في غيابه، فقلت كلمة الحق ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أم أن قائل ذلك هو يوسف؟ ويكون المعنى أن يوسف قال: إنما طلبت من الملك أن يسأل النساء اللواتي قطعن أيديهن عن سبب ذلك لكي لا يعلم العزيز أني لم أخنه في غياب أهله، ذلك حتى يخرج يوسف عليه السلام بريئا من السجن. فقال: أنا طلبت الذي طلبته للتأكد من أنني لم أخن العزيز في امرأته في حال غيابه، وإلا فليس من شأني أن أفضح النساء. إن فيكون تحولا في الخطاب. وكذلك: وما أبرئ نفسي، هل قائلة ذلك المرأة أو قائل ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام؟ الوجهان قائمان. فقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، على رأي كثيرين من أهل العلم أن الملائكة هم الذين قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. من المعني بقوله تعالى جميع؟ قال أهل العلم: المراد الخلق كلهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، فينفذهم الداعي، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر الحديث. قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، أي لا تبخس شيئا من حقها، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال تعالى، أو عند قوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، بلا شك أن من أضل شخصا فإنه يتحمل إثما من ضلاله، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، لأنه أول من سن القتل. وقوله أيضا: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ينبغي أن يذكر عند بأن أنفس تنتفع أحيانا بسعي غيرها، فالولد ينفع أباه، وأيضا الشافعون وبإذن الله يشفع في من ارتضاه الله، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ما المراد بذلك؟ بعض أهل العلم يذكرون تفسيرا محصورا ليس بالمتسع الذي يقتضيه لفظ الآية، فيقول بعضهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قالوا منشغلين بزواج الأبكار، بزواج الأبكار وما يتبع زواج الأبكار من المعاشرات. إلا أن معنى الآية أوسع وأشمل من ذلك، بل ليس بقاصر على الرجال، إذ الله قال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فالذي قصرها على الرجال إذ قال إن أصحاب الجنة المعني بهم الرجال، قصره يحتاج إلى دليل، والذي قصر أيضا الأمر على الانشغال بافتضاد الأبكار، هذا القصر أيضا يحتاج إلى دليل. فالآية عامة شاملة الرجال والنساء، والشغل الذي منه الانشغال أعم من ذلك، إنما هم منشغلون بالنعيم عموما، بالنعيم عموما. فقصر الآية والجزم بذلك، قصر الآية على بعض أفرادها والجزم بذلك يحتاج إلى دليل، والجنوح إلى العموم والتعميم هو رأي أكثر العلماء في كثير من المواطن، والله تعالى أعلى وأعلم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إذا كان قوله هم وأزواجهم متعلق بما قبله، متعلق بما قبله، فقد تقوى وجهة المفسرين القائلين بذلك. لكن إذا أنشأنا معنى جديدا، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، سيكون المعنى الأول أشمل، والله أعلم. أما قوله سبحانه هم وأزواجهم، هل المراد بهن الأزواج اللواتي كن في الدنيا، أم أنه لا يلزم أن يكون الرجل مع زوجته التي كانت معه في الدنيا، ولا يلزم أن تكون المرأة مع زوجها الذي كان معها في الدنيا؟ الظاهر والعلم عند الله أن ذلك ليس بلازم، أن ذلك ليس بلازم، فليس هناك دليل يأطرنا على أن نقول إن المراد بالأزواج من كن أزواجا في الدنيا، ذلك لأن كلمة الأزواج أعم من الذكر والأنثى اللذان كان بينهما اجتماع في الدنيا بالزواج أو بالنكاح الصحيح، ذلك لأن الله قال وهو أصدق القائلين: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أزواج أصناف، وزوج الشخص ما كان على شاكلته. نعم، قد يطلق على الزوجة بالتاء التي كانت لك زوجة، لكن هب أن هناك أنه ثم تفاوت بين الرجل وامرأته في العمل الصالح، رجل تقي وارع يخشى ربه، والزوجة مسرفة على نفسها، أو العكس، لا يلزم أن تكون زوجة له في الآخرة. الشخص الذي وراءك نائم. تعال بجنبي نجيب لك بطانية ولا حاجة. أعود قائلا سمى حديثان في هذا الصدد، لأن بعض النسوة يمتنعن من التزوج بعد الزوج إذا مات، وقد يوقعن أنفسهن في العنت، قد يوقعن أنفسهن في العنت والمشقة. فتأتي امرأة مات زوجها تقول أنا أريد أن أكون مع زوجي في الجنة، وتزعم أن النبي قال الزوجة لآخر أزواجها، وهذا لا يصح ولا يثبت. وحديث آخر أن الزوجة لأحسن أزواجها خلقا، ولا يصح ولا يثبت كذلك. فالحاصل أن هذا الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. هل الزوج لزاما أن يكون مع زوجته التي كانت في الدنيا، أم أن الزوج له أو قد يتزوج امرأة أخرى في الآخرة، وكذلك الزوجة مع زوجها؟ الكلام واضح؟ فهذان دليلان على عفوا دليلان فندا لمن يظن أن الزوجة يلزم أن تكون هي زوجة الدنيا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال هم وأزواجهم، قيل والأزواج هنا الأمثال، هم وأزواجهم في ظلال. ظلال لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. قال تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. والأرائك الأسرة في الحجال، ولعل الكلمتان غير مفهومتان، لكن يفهمهما كبار السن الذين تزوجوا أيام السرير الحديد، السرير الحديد الذي كانت له أعمدة من نحاس وفوقه الناموسية. فهذا السرير كان فوقه ما يشبه الغرفة، أعمدة طويلة من كل اتجاه، من 4 اتجاهات، ومغطى هذه الأعمدة بالشاش أو مثل لباس العرايس، هذا الشفاف، تسمى الأسرة في الحجال، الأرائك الأسرة في الحجال. وأجدر التنويه على معنى الاتكاء لما قد يصاحبه من أحكام فقهية. فمن أهل العلم من قال الاتكاء الميل بأحد الجانبين على الأرض، الميل بأحد الجانبين على الأرض. واستدل هذا القائل بأن النبي قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال معنى هذا الكلام أنه كان مائلا بأحد الشقين فاعتدل صلى الله عليه وسلم. فيرى فريق من أهل العلم أن الاتكاء هو الميل بأحد الشقين على الأرض. ومن العلماء كالخطابي وغيره من يقول إن الاتكاء التربع، فالرجل المتكئ الجالس مستربع كما يقول الناس باللغة المصرية. فهذا ينعكس على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو فهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا آكل متكئا. فالذين يمنعون من الأكل متكئا هو الحديث ليس فيه منع، إنما فيه مجرد إخبار بطريقة من طرائق أكله، إني لا آكل متكئا. فمريد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا لا آكل واحد شقي على الأرض، والآخر يقول أنا لا آكل مستربعا أو متربعا. فالذي حمل الاتكاء على الميل بأحد الشقين لم يمنع إذن من الأكل على طريقة التربع باللفظ المصري، مستربع كما يقولون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون أي لهم ما يسألون وما يطلبون فعطف للعام على الخاص لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم فمن العلماء من قال السلام هنا تحية يحييهم الله سبحانه وتعالى بها ومن العلماء من قال إن السلام هنا بمعنى الأمان لكن قوله قولا يؤيد الوجهة الأولى هذا وقد قال تعالى في آية أخرى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار قال تعالى سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون امتازوا بمعنى انفصلوا وتميزوا فإذا قلت في شأن شخص هذا الطالب ممتاز معنى أنه ممتاز أنه تميز عن سائر الطلبة فطالب ممتاز متميز يعني هو في اتجاه وسائر الطلبة في اتجاه آخر نبغ عليهم فقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفصلوا يا أهل الإجرام عن أهل الإيمان انفصلوا فالتميز الانفصال ومنه قول الله تعالى في شأن جهنم تكاد تميز من الغيظ تكاد تتقطع ينقطع بعضها عن بعض من شدة الغيظ فهذا معنى التميز وامتازوا اليوم من الذي يناديهم بقوله وامتازوا اليوم أيها المجرمون قال فريق من أهل العلم إن قائل ذلك الملائكة تقوله بأمر ربها سبحانه وتعالى كذا قال فريق من العلماء ومن العلماء من قال الله أعلم بقائل ذلك هل الله سبحانه هو الذي خاطب أهل الكفر إذ قال لهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون أم أن قائل ذلك الملائكة بأمر ربها تبارك وتعالى فبكل قال بعض أهل العلم والله تعالى أعلى وأعلم ونحو الآية وامتازوا اليوم أيها المجرمون قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون أما تقوم الساعة يومئذ يصدعون فالتصدع أيضا هو الانفصال الانقسام والانقسام وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي أهل الإجرام ابتعدوا كونوا في جانب وأهل الإيمان في جانب آخر وامتازوا اليوم أيها المجرمون عند قول الله سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين مبحث تفسيري عقدي أيضا فقهي يتعلق بالشيطان وأحكامه ولعل المقام لا يتسع له إلى ليلتنا هذه فليكن موضوع الدرس القادم إن شاء الله الحديث عن إبليس أسمائه مما خلق أفعاله أماكن تواجده أتباعه طرائقه لإغواء العباد خداعه للناس بيان كل ما يتعلق بإبليس اللعين نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه فليكن الدرس القادم محلا لذلك إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.